هل عنده مصحف؟ انتبه هنا. تعال سيدي اخلي وياك. انتبه وياي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراحة من يقرأنا؟ شيخ نقرأنا وراح نعرج على الأمثلة شنو اللي دائما من أشكالات. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عيدنا الشيخ النوب عيد مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عيد شيخ النوب. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. قلنا احنا الفرق بين الصاد نميز بين الصاد وبين السين تثنيانات شنو بهن بين صفير من صفاتهم لكن هذاك الحرف الصاد بإطباق وباستعلاء مو بينما هذا الحرف حرف مرقق مستفل فلازم نميز بيناتهم. اهدنا الصراط المستقيم. اقترق بيناتهم صراط لا مو صراط صراط اكو وجه ثاني قلنا احنا الافضل يا وجه اللي هو شنو كل حرف بحرفه الصاد بالصاد السين بالسين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد. يلا قرانا الشيخ. حق الملاك. حق الملاك حسين. بالنسبة لإياك هاي اللي الكاف مفتوحة ما تصير شوي حركة. ما احنا ما يصير هنا. شكو خلوا هنا المد. مثلا جاء هنا عندنا احنا فقهاءنا شو يقولون؟ مد واجب هذا لكن مو مثل شنو؟ علماء التجويد يقولون الا ست حركات اربع الى خمس حركات احنا لا نقول شنو هو الصدق العرفي يعني حركتين ثلاثه ليش هنا نسووه حتى ما يصير جاء شباب هنا لان ما نقول جاء حتى تبين هاي الالف نفس الشغله هنا راح تبين شنو كانما الف راح تصير اياك نعبد غلط هذا لا ما يصير اياك نعبد واياك نستعين هي فتحه هاي حركه مو الف اي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. طلع الكسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كسرة مو واضحة. لا الشيطان كل لحن موجود. كل لحن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جيد. الرحمن الرحيم. أحسن ملاحظة احنا تفيدكم ذكرناها احنا الرحمن الرحيم حرف الميم شو قلنا هنا حرف الميم من الحروف المستفلة يعني شنو حرف منخفض انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم وكذلك هو من حروف الإبلاغ يعني يكون سريع النطق فلا يفخم حرف الميم عند قراءته بل يرقاق يعني شلون نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما يسوون القراء بسم الله الرحمن الرحيم غلط هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقرأ. الرحمن علم. الحمد لله رب العالمين. احنا بالفاتحة مو بالرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت أجل ملاحظة هنا من باب الفائدة ذكرت هنا الملاحظة نعيدها مرة ثانية. إن هناك ظاهرة شائعة لدى أغلب القراء طبعا القراء ها مو بس العوام أثناء القراءة للقرآن الكريم شنو هاي الظاهرة؟ فعندما يقارب نفسه على الانتهاء شو يسوي؟ يحاول أن يقف على بعض المواضع في القرآن لسحب النفس بدون توقف ثم يكمل القراءة من غير أن يفرق بين المواضع التي يجوز فيها وبين المواضع التي لا يجوز فيها أخذ النفس. بالعامية نسميها وقت النفس. هاي عند القراء موجودة لكن قدراتها شنو تفنن وياها زين والتي قد تؤدي إلى الوقوع في الإشكالات. خلنا نشوف شنو هاي الإشكالات من كتاب العروة الوثقى ذكرناها إحنا هاي المسألة. مسألة 55 ها بس الاطلاع العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 481 ينبغي أن يميز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ دلل. شلون يعني؟ مثلا دا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنا شنو أبرز عضلاتي وبين للسامع أنه نفس قوي شو راح أسوي؟ راح أظل أستمر بمن بالقراءة وظل أقطع. شلون يعني؟ مثلا أجيب فد سورة وبمن أخليها السورة بالسورة الثانية شو أقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شوف هاي الوقفة شو راح يتولد عندك هنا؟ كلمة مهملة دلل وهاي الدلل ذكرناها شنو؟ أها ما يجوز هذا هنا. شكال هذا كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ دلل أو تولد من لله رب لفظ هرب وهكذا في مالك يوم الدين تولد كيو إذا واحد شوية أشبع الياء أشبع الكسرة ديما صارت ياء راح يتولد عنده أيضا كلمة مهملة كيو مالكي يو هم إشكال هذا وهكذا في بقية العروة الوثقى وهكذا في بقية الكلمات وهذا معنى ما يقولون أن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع. هاي مشكلات هنا من يقرأ لنا الشيخنا اقرأ ساجيد اقرأ باب التوضيح هاي من الشيطان الرجيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم جيد صراط الذين أنعمت صراط احنا قلنا من يصير قراء مضبوطين نضبط القراءة والإقراء شو نسوي هنا أفضل أن تقرأ القراءات السبعة وغيرها هسه احنا ناخذ بس وجه واحد وذكرنا احنا دورة من كتابنا ايش كتبنا على روايتي شعبة الكوفي وحفص الكوفي عن عاصم الكوفي ناخذ بس قراءتين روايتين لكن هاي هنا الصاد بالسين شوية موضع إشكال راح يصير بالمستقبل عندنا إذا ما نضبط القراءة. أقرأ إيه. هذا نبحث هاي كامل إن شاء الله. كمل بعدين. اهدنا الصراط المستقيم. شوية ميز بين الصاد وبين السين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. يعني ستة من الصلاة بصلاة الإخفاتية تطلع الصفير يبين ذاك وينه، لكن بينما من تقراها بالجهر ما تطلع الصفير. ليش؟ أسماء الصلاة مو كاملة. اهدنا الصراط المستقيم. قاعد تسمع شيخ؟ تسمع صوتي؟ بينه مو واضحة؟ نعم. أي. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أي بالصادي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد. بس مو الضالين، لا ولا الضالين. شيخ نقرأنا. أي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. جيد. مالك. أقفت ملاحظة أيضا مهمة. عندنا حرف الراء. نانا أجر الراء شنو؟ الرحمن الرحيم. نانا جو مشدد. أكو عندنا في القاعدة أو في الصفة ناخذها مو لأنه حتى نطبقها. سموها التكرير التكرار بحرف الراء. يعني ما أقول الرحمن غلط، من أقول الرحمن كأنما سويت راءات مو واحد. شو سوي هنا؟ أخلي اللسان ما يتحرك. الرحمن الرحيم. شوف الرحمن الرحيم، وهنا حرف مشدد. كم إياك نعبد وإياك نستعين. جيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جدا الأولى غلط والثانية صحيح. إذا مرة ثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوية خلي في الصوت بهذا الحرف. احنا قلنا بالعامية كأنما مثل الطقة. شلون يعني؟ اعطيك مثال. فرد واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. ما الواحد يعني كأنما تعبانه من بينك؟ اسمع هالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. يطلع بيفر الصوت مو؟ قاعد تسمع الصوت متى؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا أضعف الإيمان شو نسوي هنا؟ بإطباق الشفتين بس انتبه عليه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلع لما طلع الحرف شوف هنا ولا الضالين. كمل شيخ عيد لنا مرة ثانية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليش غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قلنا بس اطبق الشفتين. اثنيناتهن اخت الصاد. اثنيناتهن اخت الصاد. اثنيناتهن نفس اللفظ. بس اقرأ لغير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عيد النوق. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني 30% صحيح. كملي 30% مو هواد. أعوذ بالله من الشيطان. ليش بالله؟ قلنا البارحة احنا بالله مجرور. خاصة الفك هذا اللي يقول الله سبحانه وتعالى كبير والشيطان صغير. يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ مو من قال له ولا سألوه ليش أنت قاعد تسوي هيك؟ قال لهم شلون تقبلون الله سبحانه وتعالى أرقق وإحنا عندنا لفظ لام الجلالة قبل مكسور فيرقق وحرف الطاء الشيطان حرف شنو مفخم من حروف الاستعلاء. قال لهم لا الله سبحانه وتعالى كبير شيطان صغير. فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل كمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله ليش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نص ونص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلق. بلاقي الحرف كأنما شنو مرقق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل. الحمد لله رب. اللي يقول الراء ما يثبت. إذا ما يثبت شوي سوي قطعة عليه. شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كأنما قاعد تقطع هنا. الرحمن الرحيم. شوف. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أضبط اللسان. كمل. مالك يوم الدين. مالكي. ما كسرها. ليش مالكي يوم الدين؟ مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين. ليش مالكي؟ وليش الدين؟ لأن ما تقلق هنا. زين. حرف الدال من أي حروف؟ قمري لو شمسي. قمري. شلون قمري؟ لا شو حزه هو لو هذا لو هذا عين لك هاي ادخ حجك وخف عقيمه شنو هاي حروف فشمسي طلع الدال فشمسي طلع الدال هذا قمري لا شمسي مالك يوم الدين يلا كمل مالك يوم الدين ايش مالكي مالك يوم الدين مالك يوم الدين بس انتبه علي مالك يوم الدين مالك يوم الدين ما اقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين لا تخلي الكسره شنو تشبعها هنا بدون اشباع كسره هاي مو يا مالك يوم الدين يعني هنا لو موضع بيا كان سويتها كسره 100% مو؟ يلا كمل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك مو إياك إياك نعبد إحنا عندنا حروف الاستعلاء خصة ضغط صد ما دون هاي الحروف كل حروف مرققة إياك نعبد وإياك نستعين إحنا ما ندخل الدور اللي يقولون يا أيها الذين آمنوا قراءة غلط هاي وحتى عند الأئمة عليهم السلام يعني يستحب عندهم الإمالة لا سامعين أغلب العلماء شلون يقومون بالإمالة أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول لا إله إلا الله هاي عندنا مستحبة هاي أشهد أن لا إله إلا الله شفنا يلا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد مو إياك إياك إياك ما انفتاحك وانفتاح عندك إياك نعبد وإياك نستعين أكو ملاحظة مهمة أكو عندنا حروف الاستعلاء أكو فرق بين الاستعلاء العربي والاستعلاء العجمي ها ملاحظة كلش مهمة احنا استعلاءنا بانفتاح يعني مثلا عندنا هسه خصة نقط طب هاي حروف الاستعلاء مثلا حرف الخاء الخاسرون ما سوى استعلاء عجمي أميز بين الاستعلاءين ما أقول الخاسرون لا غلط هذا الصلو غلط تسوي هنا الخاسرون الخاسرون ما أقول الخاسرون استعلاءنا شبيه بانفتاح استعلاءهم شنو بإطباق شوف خو حشين نقول خا خا خاسرون كمل ملاحظة مهمة أفيدكم إياك نعبد وإياك نستعين ليش نستعين لو موضع دي قلقلة كان ما سويت قلقلة لا تكمل مهي القلقلة ما نفرق احنا بين القلقلة والقلقلة بس خطب جد بعدين ناخذين ايه ما نفرق كمل اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين انعمت عليهم احنا مو قلنا احنا انا همزة القطع واجبة الابهار ما تبلعها صراط الذين انعمت عليهم همزة القطع واجبة هنا كذلك همزة الوصل بالدريج تحذف بالابتداء من تبدأ بيها لا شنو تثبت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هاش وقت هاي بالدرج بالوصل من نوصل آية بآية بينما بالقطع لا نطلع شنو همزة الوصل اهدنا الصراط المستقيم كمل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي بس غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأت الشيخ بسم الله لا بس غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأولى صح الثانية غلط غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسد اخو هي الأولى صعبة الثانية سهلة انت قاعد تسوي الأولى اللي هي صعبة والثانية السهلة عايفة قلنا بس اطبق الشفتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس اطبق الشفتين مو صعبة سهلة هاي اخطأ اخطصان هاي اخطط الله يصير بها هو كأنما يعني شلون يسويها الظالمين يطلع اللسان باخطط الله اخطط الصاد ما يطلع اللسان ظل جوه ولا الضالين ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين صحيح ايه النور ولا الضالين لا من البداية غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني 50% هاي تفرن عليها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس شو خايف ليش خايف غير المغضوب ليش خايف جيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين هاي الوقفة لسويها سالفة هذا اللي يقول غير المغضوب يقول ليش يقول ده ما هدلها ما كنت ما هدلها غير المغضوب عليهم ولا الضالين يلا عيد النوم عيد النوم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غلط هاي غلط الأولى غلط غير طبعا قدامنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأولى صح الثانية غلط غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو غير المغضوب شوف اكو فرق بيناتهم فرق باللفظ يجي واحد مسيطر شو يقول يقول انا ضابط شنو بالمعنى ضابطها لان انا ما اعرف معنى احتمال اريد ما عندك لفظ حتى اعرف اذا خطاها او خصاد شوف اختطاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين اختصاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين اكو فرق بيناتهم يلا شيخه اي بس غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين جيد جدا غلط غلط هاي غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين درب عليه الشيخ ارجع لك مرة ثانية النوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين النوب عيدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين جيد جدا صحيح شيخنا غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين شيخ صوتك تعبان من القراءة على الحسين عليه السلام من مجالس هواي لا جيد مضبوط صحيح اها يعني اللسان ما يطلع لي برا من تلفق حرف الضاد اللي هي اقتصاد. سيد المغضوب عليهم ولا الضالين. سيد اول يوم يحضر بسمع من عندكم ضبط الحرف. لا هو ناس كان بدات ان اليوم اها مو صحيح جيد جدا سيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاولى فاء غلط الثانيه صحيح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس اطبق الشفتين لا طلع لسان لي برا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتمرن عليها بعد شيخنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد جدا بعد شوية في المستقبل ان شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي الشيخ ما قاعد تبقني انت على هسه. الاولى قاعد تبلعها كانما الثانيه صحيحه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاولى 50% الثانيه لا زينه. يلا شيخنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرف الغين لا تسوي قاف. ها طاقة مو طاقة فرق بيناتهم. غير المغ مغ حرف الغين هذا مو حرف القاف. غير المق ليش مق مقضوب عليهم. غير المغ شوف حرف الغين هذا مو حرف القاف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم حرف الغين ماذا سمعاني سمعوه؟ لا غين ما في دور غين اللي دسمع دبات. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف شكرا. غير المغضوب بينما حرف الميم حرف مرقق حرف الغين من حروف الاستعلاء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخنا. نوب شيخنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد جدا خلي سمعوك النبشة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد جدا هسه احنا ان شاء الله الدرس القادم تحضير عندنا حفظ المعوذتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.